اتهمهم بالجهل، وأن علاقتهم مع هذا الكتاب الإلهي التوراة لا تعدو ولا تزيد على كونها تلاوات، على كونها تلاوات أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أما حقيقة التعاطي والتعامل والاستثمار والمغانمة مع هذا الكتاب الإلهي فمفقودة، ولذا لا يتحصرون على علم حقيقي وإن هم إلا يظنون. أيها الإخوة، حتى لا نطول المقدمات، فالموضوع فياض ومتشعب جدا، وفي نظري هو في ذروة الأهمية. شعرا تساءل أمير الشعراء في هذا العصر قبل زهاء 100 سنة، أحمد شوقي رحمه الله تعالى، تساءل بحسرة مخاطبا رسول الإسلام عليه الصلاة وأفضل السلام: بأيمانهم نوراني كتاب وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ ونحن نتساءل بدورنا، ولنا أن نتساءل، بل علينا أن نتساءل: هل كف القرآن على أن يعطينا تشخيصا صحيحا لأوضاعنا؟ هل كف القرآن على أن يعطينا حلا ناجعا لأدوائنا وأمراضنا؟ هل كف القرآن أن يعطينا رؤية متكاملة نستشرف بها أحوالنا ومصيرنا ومستقبلنا؟ أم أن العقل الإسلامي، العقل المسلم، هو الذي كف أن يتعامل بشكل صحيح وسليم مع القرآن العظيم؟ بداهة أن الشطر الآخر، الاحتمالية الأخرى، هي الواردة وهي الصحيحة: القرآن كتاب الزمان، كتاب الزمان الشامل الوافي المغني والكافي بلا شك، وهذا من أسماء بعض سوره. إلا أن العقل المسلم هو الذي كف عن أن يتعاطى بطريقة ومنهجية وأسلوب سديد وسليم يغانم ما في هذا الكتاب، أن يغتنمه ويستثمره ويحتذيه، ويستطيع أن يقرأه قراءة تصلح حالها، تصلح حاله وتستشرف مستقبله. من أين بدأت القصة؟ كما قلت لكم حتى لا نطول المقدمات، بدأت على ما يظن والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الحال من يوم حصر العلماء، علماء الإسلام، وليس لدينا رجال دين وإنما علماء فقهاء أهل الفكر في هذه الأمة، دماغ هذه الأمة، يوم حصر ويوم ضرب نطاق من الحصار الشديد على هؤلاء العلماء، فلاذوا بالمساجد للعبادة وللتدريس. ولكن إلى أي تدريس؟ أي تدريس نعني، أو إلى أي تدريس نشير؟ إلى تدريس علوم مخصوصة بعيدة عن مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة. ومن هنا، منذ ذلكم اليوم الذي قال فيه الأول: لن نحول بين الناس وبين ما يشتهون ما لم يحول بيننا وبين أمرنا هذا، اتركوا لنا السياسة، اتركوا لنا الحكم، قيلت في وقت متقدم جدا من تاريخنا للأسف الشديد. وهكذا كان هذا الذي مشى وسار بأسلوب عملي وواقعي، لاذى العلماء، لاذى دماغ الأمة، وحصر في المساجد يحتسب بالعبادة وبتدريس علوم مخصوصة. ومن هنا هزال فكرنا السياسي، أفقر جانب في تاريخه كما تعلمون الثقافي، هزال فكرنا السياسي وفقر فكرنا الاقتصادي وعوز أو عوق فكرنا الاجتماعي وإبهام أو فقدان حتى فكرنا الإداري للأسف الشديد. فما الذي حصل أيضا؟ ماذا كان من عقابيل هذا الحصار المضروب؟ كان من عقابيله ونتائجه أن الفكر الإسلامي، أن دماغ الأمة لم يعد قادرا على أن يتعاطى مع النص نفسه بطريقة سليمة، لأن النصوص أيها الإخوة، هذه هي الإشكالية الكبرى في هذا الباب، النصوص لا يمكن أن تكون حلولا ووصفات وتشخيصات ناجزة لمشاكل راهنة ومشاكل متغيرة، لا يمكن. النص يرسم لك أفقا، يعطيك مثالا، يحدد لك إضاءات أو يحدد لك قيما عليا، بعد ذلك على هذه الخلفية وبالتفاعل مع عناصر الواقع واشتباكات الواقع وتعقيدات الواقع تستطيع أنت أن تصل إلى الحلول والتشخيصات والاستشرافات، لكن النص ناجزا لا يمكن أن يعطيك ذلك. وهذا الذي حدث في تاريخنا الثقافي، هذا الذي تبرهن عليه المكتبة الإسلامية الضخمة، الذي حدث أننا ضللنا ندور في مسارات مغلقة فيما يعرف بالمتون وشروح المتون وحواشي المتون وشروح الشروح وتلخيص الشروح وتلخيص التلخيصات ثم شروح التلخيصات، حلقة شيطانية مغلقة لا تنتهي، بعيدة عن معاني الإضافة والابتكار والإبداع والتجديد. إنها طريقة احتذائية، إنها طريقة اتباعية لا تزال تسيطر على فكر المسلمين للأسف الشديد إلى يوم الناس هذا. أيها الإخوة، إن له دلالة كبرى. أن يؤلف الإمام والفقيه والإداري والعالم الكبير أبو يوسف القاضي المعروف بأبي يوسف القاضي، أحد تلامذة أبي حنيفة، بل أحد أنبغ تلميذين لأبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم الكليني المعروف بأبي يوسف القاضي، أن يؤلف كتابا لم ينسج على منواله في ميدان فكرنا الاقتصادي في البدايات الأولى في القرون الأولى، أعني به كتاب الخراج. وميزة كتاب الخراج لأبي يوسف من بين سائر الكتب التي كتبت في هذا الميدان، وهو ميدان اقتصادي كما تعلمون، ميزته تفوقه وإبداعه وإضاءاته المتفردة في الجانب الإداري، في الجانب الإداري في هذا الكتاب. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأن أبا يوسف لم يكن خارج الدائرة، لقد عمل للمهدي وللهادي وللرشيد، عمل معهم وتسنم وأخذ منصبا إداريا عاليا، إضافة أيضا إلى منصب القضاء ومنصب إعطاء الفتوى. لم يكن بعيدا عن هذه الساحة، كان يعيش هذه الوقائع، هذه الجزئيات، ولا يغرق في السوريات والمثاليات. ومن هنا استطاع أن يضع لنا كتابا ناجحا في هذا الباب. ترى بنا أن نتساءل، ترى كيف كانت ستكون صورة الفكر الإسلامي الاقتصادي لو أن العلاقة ظلت قائمة وإيجابية ومرنة بين أهل العلم وأهل الحكم، بين القلم والسيف، بين القرآن والسلطان، بين العصب والعضل؟ كيف كان سيكون لدينا الآن فكر اقتصادي ضخم جدا؟ والحال كما قرر المفكر الإسلامي الفيلسوف مالك ابن نبي أن المسلمين اليوم لا يمتلكون مذهبا اقتصاديا، لم يتحدد في فكرهم معالم مذهب اقتصادي. للأسف الشديد هزال وفخر وإدقاع في هذا الميدان، كما السياسي كما الاجتماعي أيضا وكما التاريخي، وكما التاريخي. وأيضا مما له دلالة واضحة الحالة الشاذة المرصودة عالميا، حالة الفيلسوف والعلامة المبتكر عبد الرحمن ابن خلدون رحمة الله عليه، الذي توفى في أول القرن التاسع الهجري 808 للهجرة. هذا الرجل جاء نعم بأخر، جاء متأخرا، إلا أنه استطاع أن يرسي دعائم علم جديد سبق به فيكو وكونت وماركس وغير هؤلاء، سبقهم بقرون بلا شك وبكل جدارة وباعتراف الغربيين. إنه علم الاجتماع الإنساني وفلسفة التاريخ الذي يسميه علم العمران، علم العمران. مما له دلالة أن هذا الرجل كحالة شاذة في الإبداع والإضافة والابتكار لم يستطع أيضا أن يؤسس لهذا العلم الجديد المبتكر جدا، إلا لأنه عاش أيضا ضمن هذه الدائرة. لقد عمل سفيرا أسفر للملوك والسلاطين بلا شك، ومعروفة سفراته، وعاش أيضا عاش صعود وتدلي ودولان دول كثيرة في المغرب العربي، وسافر وساح في بلاد الله في مصر التي عمل فيها قاضيا ومفتيا للسادة المالكية، طبعا حياته الوصية في المغرب العربي، في الأندلس، في الحجاز، شبه الجزيرة العربية، في الشام، في لقاء مع تيمور لنك. المهم هذا الرجل كان ضمن المحمعة، كان ضمن الوقائع مشتبكا فيها ومعها، ولأنه لاحظ هذه الأشياء وعايشها استطاع أن يقرأ من خلالها القوانين الحاكمة والدساتير العاملة في الاجتماع البشري وفي التاريخ الإنساني، وهذا هو الذي أقدره على أن يبدع هذا العلم الجديد، ولا بطريقة تأملية، ليس بطريقة تأملية محضة أن يجلس هكذا ويأتي بالمجلدات ويأتي بالنصوص حتى القرآنية والنبوية الشريفة ويبدأ يفكر فيها ويستخرج العلوم. هذا مستحيل وغير صحيح وغير ممكن. الطريقة السورية التأملية طريقة فاشلة وطريقة عقيمة. ومن حسن الحظ وحسن الطالع أن ابن خلدون رحمة الله عليه كان من أوائل الذين شنوا الغارة على الطريقة السورية التي اغتالت العقل الإسلامي قرونا وسأضرب أمثلة كثيرة. وإلى اليوم، إلى اليوم أحسن وصف لما أريد أن أقوله بالتفصيل أن العقلية الإسلامية مغتالة بالصورية، وسأضرب أمثلة من واقعنا كما أضرب أمثلة أيضا من تاريخنا الفقهي، من تراثنا الفكري. الصورية شن ابن خلدون الغارة عليها، لأنه يرى أنها لا تعطي شيئا، بل توقعنا في إبهام فكري وفي تخبط وفي خلط لا أول له ولا آخر. وبلغة ابن خلدون، هؤلاء الذين يغرقون في مدارسة أو درس صور قد تجردت من موادها، هذه لغته، صور قد تجردت من موادها. بالله ربكم أنبئوني، لو أن أحدا أراد أن يتحدث عن العدل، هل له أن يتحدث عن العدل بطريقة صورية مجردة كحديثي عن المثلث مثلا، أو عن المربع، أو عن الدائرة حديثا مجردا، أي مفرغا من مدلولاته ومضامينه ومشمولاته الاجتماعية في الواقع المتجزئ المتعين المتشيء بكل شروطه بكل ظروفه بكل تعقيداته؟ لا يمكن، لا يأتي بشيء، سيأتي بكلام فارغ، ربما يأتي بما فيه الهلاك، يعني أفكار انتحارية، أو بلغة مالك بن نبي أفكار قاتلة، أفكار مميتة. هناك أفكار ميتة لا تفعل شيئا، وهناك أفكار تفعل لكنها تفعل الهلاك. أفكار مميتة ليس مجرد أفكار ميتة. وهنا ربما يطيب لي تظرفا أن أذكر القصة الظريفة واللطيفة التي وقعت لأبي عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ، المثقف العربي ربما الأول بهذا الحجم الموسوعي. وقد كان الرجل مغرما ومستهاما بالأقصى المنطقية، أي بالتفكير الصوري الذي تجرد من مواده، من ملاحظة المتعينات، من متابعة الجزئيات، من تقدير واعتبار الوقائع الراهنة. كان مستهاما بالأقصى المنطقية. جمعه مجلس يوما مع الطبيب المسيحي الكبير ابن ماساوي الذي عمل هو وعائلته أطباء في قصور الخلفاء والوزراء على مائدة أحد الوزراء في الدولة العباسية طبعا. وكان ضمن ألوان الطعام الحاضرة المضيرة، وهي طعام يطبخ وينجز باللبن الحامض وسمك. وكان من المقرر في عرف الأطباء حتى في عرف عامة المسلمين أو العرب إلى اليوم أن تناول هذه الأشياء مشتقات الألبان مع الأسماك فيها ضرر مؤكد بالصحة، وهذا مجرب في كثير من الحالات، كثير جدا. بعض الناس تحدثهم حتى حالات تسمم وينقلونها إلى المشافي، هذا صحيح، التجربة تقول ذلك بغض النظر عن تفسير الطب لذلك، التجربة تؤكد هذا. فنصح له ابن ماساوي، قال يا أبا عثمان عافاك الله لا تجمع هذا إلى هذا لأنه مضر بالصحة جدا. فبدل أن يستمع أبو عثمان الذي استبد به واغتاله التفكير الصوري والقياسات والاستدلالات الفارغة من موادها، بدل أن يستمع إلى خبرة أهل الذكر أهل الحكمة أهل الاختصاص لاذ بالقياس المنطقي، قال أيها الطبيب الجليل أنا أقول لك قائسا، إما أن تكون المضيرة والسمك من طبع واحد، نظرية الطباعة كما تعلمون في الطب القديم، إما أن يكون من طبع واحد وإما أن يكون من طبعين مختلفين. فإن كان من طبعين مختلفين كان أحدهما دواء للآخر يعمل ضده فيبطل مفعوله، شوف القياس الباطل. وإما أن يكون من طبع واحد فكأننا أكلنا من شيء واحد حتى اكتفينا. إذا كان من طبع واحد لهما نفس التأثير نفس الطبع فكأننا تناولنا من أحدهما حتى اكتفينا. قال له يا أبا عثمان لا خبرة لي بالكلام، ولكن كل وجرب، أنت رجل مقتدر على الكلام وتشقيق الأقصى، لا أنا لا أعرف هذا الشيء، أنا لا أحب هذه الطريقة. فأكل الرجل فأصبح مفلوجا، وأنتم تعلمون أن الجاحظ مات بالفالج بالشلل النصفي الشقي، أصبح مفلوجا. فقال هذه عاقبة الأقصى الفارغة، نتلاعب بالكلام فأهلكنا أنفسنا. يمكن أن نتلاعب بمثل هذه الطريقة، أنا أسميها الطريقة البهلوانية اللفظية، الأكروبات البلاغية، السيرك المنطقي الصوري، يمكن أن نستخدم هذا إلى ما شاء الله وإلى ما شئنا، لكن العاقبة لن تكون حميدة، لن نستطيع أن نشخص الوقائع فضلا عن أن نعالجها، فضلا عن أن نضع برامج بعيدة المدى وذوات رؤية بمثل هذه البهلوانيات اللفظية التي يلوذ بها كثير من المتحدثين وكثير من المتكلمين والمنظرين لهذه الأمة. لا يمكن، إنه شيء قاتل، شيء مرير لا يزال يتكرر. أيها الإخوة، الآن سأجتزئ بمثال موحٍ جدا ضربته في محاضرة ما في يوم ما عن ابن خلدون، وهو مستقل من فقيه إمام كان يلقب بأقدى القضاة، إنه العلامة الماوردي شيخ الشافعية في عصره وصاحب الحاوي في 20 مجلدا وصاحب الكتاب الذي كتب له من الضيوع وبعد الصيت والشهرة والقبول في الفقه الشرعي السياسي، في فقه السياسة الشرعية يعني في علم السياسة، ما لم يكتب لمثله أو لغيره، كتاب الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية. انظروا إلى الإمام الماوردي وهو من ومع الفقهاء إذ يعالج قضية على نفس طبعا المنهج بنفس الطريقة، يعالج قضية بيعة خليفتين في بلدين مختلفين في وقت واحد. النصوص تقول هكذا بظاهرها طبعا دون أن نتناولها بقدرة تأويلية حقيقية أيضا وضمن قراءة بشرية أو اجتماعية أو سننية، تقول بظاهرة كنصوص ناجزة إن هذا الأمر لا يجوز واقتلوا الآخر منهما، أليس كذلك؟ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا ما يعطيه نص مباشرة بطريق المباشرة. ولكن هذا الأمر وقع تاريخيا أيها الإخوة، وكان له عقابيله وأثاره القابض السود في مجرى تاريخنا وحياتنا. حين بويع للخلفاء أو الخليفة الفاطمي في القاهرة، وحين بويع للعباسي في بغداد، هذا حدث حقيقة، إنها ليست صورة متخيلة، إنها صورة حقيقية. فهل هذا الإمام الماوردي، وقد سبقت هذه الصورة وقوعا عصر الماوردي، هل هذا الماوردي بهذه الوقائع التاريخية الحقيقية ليدرس المشكل؟ كلا، إنه لم يأبه بالوقائع ولا بالتاريخ ولا بالأشياء التي نجزت وحصلت، إنه يفكر تفكيرا صوريا كما قلت لكم، كالذي يتحدث عن العدل حديثا عن المثلث. صحيح أن المنطق الصوري، منطق أرسطو، نجع نجاعة مقدورة ومشكورة في ميدان الرياضة والهندسة، لكنه لا يمكن أن ينجع، وهذا الآن أجمع عليه مناطق العصر الحديث من الأوروبيين، لا يمكن، والعقلاء. ومن هنا كان نقد شيخ الإسلام ابن تيمية للمنطق الأرسطو أيضا، ومعه الحق إلى حد بعيد جدا. لا يمكن أن ينجع المنطق الصوري الفورمال هذا في علاج مشكلات ضمن دوائر العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا يمكن، إنه فاشل كل الفجر. لكن الفكر الإسلامي لاذ بهذا المنطق الصوري، وكما قلت لكم المشكلة ليست ترفا فكريا، إلى اليوم تغتالنا هذه الصورية، وسنأتي بالأمثلة، تغتالنا هذه الصورية. ماذا كان جواب الإمام الماوردي؟ ناقش المشكلة بعرض آراء الفقهاء وهي آراء شكلية، وتناقش المشكل أيضا وتلمسه من خارج لمسا شكليا خفيفا ناعما. الرأي الأول، استمعوا بالله عليكم، الرأي الأول تنعقد الخلافة للسابق منهما، من بويع له أولا كانت له الخلافة، ومثلهما في ذلك كمثل رجلين عقدا على امرأة فهي زوج من الذي سبق بالعقد عليها، انتهى. هذا طبعا يغض الطرف، بل يعمى به الطرف إطلاقا عن الواقع التي تقول إن هناك جيوشا ووزراء ومثقفين وعلماء وأجهزة وإدارات وشعوب أيضا تناصر هذا الخليفة وتعطيه البيعة والولاء وتريده وتدافع عنه ولا تأبه بالآخر. كيف نتصرف مع هذه الطريقة؟ هل نشنه حربا أهلية أو حربا أممية بين الأمم الإسلامية والشعوب الإسلامية؟ ما هذا القول؟ إنه لا يعنى بالواقع، فقط يعنى بهذا التجريد الصوري. القول الثاني بالقرعة، نجري بينهما قرعة، طبعا هما سيقبلان القرعة، سيقبلان القرعة، المفترض أنهما ينبغي أن يقبل القرعة، فساهم فكان من المدحضين، دليل القرعة الشرعي فقط، نكتفي بذلك، فساهم فكان من المدحضين. القرعة مشروعة شرعا، ونأتي طبعا بأدلة من رسول الله على أن القرعة مشروعة. إذن ينبغي أن يقترع أو يقرع بين الخليفتين المتنازعين اللذين كل واحد منهما على استعداد أن يفني أمته من أجل أن يحتفظ بسلطانه. لم يحدث مثل هذا في قرون الخير والصلاح، لم يحدث بين علي ومعاوية، سيحدث بين الفاطمي والبغدادي؟ أي فكر هذا؟ أي صورية مقيتة هذه؟ كيف يمكن أن يعالج الواقع بمثل هذه الصورية؟ لكن هذا ما كان. ثالثا، ينبغي على كل واحد منهما أن يتنازل لصالح الآخر درءا للفتنة وحسما للنزاع، وهذا هو الرأي الثالث، في تصوير لملائكية الطبع البشري، تصوير لم يصدقه التاريخ ولا الواقع، لا تاريخنا ولا تاريخ غيرنا. إن إخواننا الأفغان يدفعون الثمن مثل هذا التفكير ومثل الفخر في تفكير مفاهمة سياسية حقيقية، ثمن العوز والعوق السياسي الذي يعمل على إنجاز تسويات وعلى بلورة قدرة على إدارة الخلاف كما إدارة الائتلاف. إنهم معوزون جدا في هذا الباب، يدفعون ثمنه حربا أهلية طاحنة ضروسا شقت الصف وأثالت شلالات وأودية من الدماء على مدى 10 سنوات وإلى الآن ليس هناك بارقة أمل. حدث ويحدث، حدث في تاريخنا ويحدث وسيحدث. لماذا؟ لأننا ندين بالولاء وبالثقة والتصديق لمثل هذه الأفكار الصورية. هذا ما كتبه الإمام أقضى القضاء الماوردي، وهكذا تحل المشكلة. فهل حلت تاريخيا؟ وهل تحل في واقع الناس اليوم؟ كلا أيها الإخوة، كلا أيها الإخوة. لنأتي لننظر كيف يعالج القرآن الكريم أمثال هذه المشاكل. صدقوني إنه لا يعالجها بالنصوصية. هناك نوع أيها الإخوة أنا أسميه الصورية النصوصية، ومن أخطر النصوص الصوريات عفوا، من أخطر الصوريات الصورية النصوصية. يمكن أن تكون الصورية عقلية، يمكن أن تكون طبائعية كما رأينا في المثال، لكن أن تكون نصوصية فإنها تتسلح بالقدسية، تتسلح بالعصمة، لأن النص مقدس والنص معصوم، إذا لابد أن تكون النتائج معصومة، وهذا غير صحيح إطلاقا، لأن التفكير الصوري من أصله مدخول، عكس التفكير الاستقرائي والواقع والتجريبي. التفكير الصوري من أصله مدخول. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأنه يقوم على مبدأ الاستدلال، والاستدلال بذاته يتضمن مبدأ التعميم بلا شك. فالمقدمات الصغرى والنتائج أيضا لابد أن تكون محفوظة في بطن المقدمات الكبرى، على حين أن هذا التعميم قد لا يصح ولا يضطرد في حالات جزئية وعينية كثيرة جدا جدا جدا لتوفر شروط أو لوجود شروط جديدة تغير واقع الحالة الجزئية، أليس كذلك؟ هذا الذي يحدث، وهذا الذي حدث مع الجاحظ وقتله دون أن يدري المسكين، دون أن يدري، حين أراد أن يسحب تعميمات النظرية الطبائعية على حالة جزئية لا تسمح بهذا السحب، لا تسمح بهذا الطرد للأحكام التعميمية. فالصورية النصوصية أخطر أنواع الصوريات أيها الإخوة، تتسم بالقداسة الكاذبة وبالعصمة، العصمة للنص في ذاته وليس لفهمي أنا للنص، أليس كذلك؟ ليس لتأويلي أنا للنص، للنص في ذاته، وأما تأويلي فقضية أخرى مختلفة تماما. كيف؟ هذه الصورية النصوصية، وسأضرب لها مثالا أيضا، هذه الصورية النصوصية هي سبب خلافات فكرية ومذهبية ملية كبيرة جدا جدا، كانت ولا تزال ضاربة بجذورها في أمتنا المرحومة، التي أسأل الله أن يرحمها بأن ينبت لها عقلا جديدا وفكرا جديدا ووعيا جديدا وقدرة على الاجتهاد والتجديد والابتكار والإضافة والجراءة في أن نقول لا لأشياء كثيرة. كيف أيها الإخوة؟ كيف؟ الحسين مثلا رضي الله عنه وأرضاه، ابن رسول الله، ابن علي وفاطمة، الذي ثار على الظلم والاستبداد والفساد الذي كان يخيم ويسيطر في عرشه في, في, في عصره. هذا الحسين في نظر فريق شهيد بل سيد الشهداء، وفي نظر فريق آخر ومنهم أئمة الدين عظام وكرام وعلماء، يستحق القتل، وقتل بسيف جده المصطفى، النبي هو الذي أمر بقتله. الله أكبر، كيف؟ كيف يمكن أن يكون شهيدا وأن يكون حلالا سفك دمه؟ التفكير الصوري، التفكير الصوري النصي يلوذ بالنص. الفريق الأول يلوذ بهذا النص وبمثله، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر، وبلا شك أن السلطان كان جائرا، إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فهو سيد الشهداء. وهذا الذي فعله الحسين، فهو سيد الشهداء. والفريق الآخر يلوذ بنص، من أتاكم، يعني من جاءكم، وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، وبهذا قتل الحسين بسيف جده. إذن هي الصورية مرة أخرى، هي الصورية، لكن ما الأسلوب الصحيح؟ وهذا الذي يحدث إلى الآن بين من ينتسب، بعض من ينتسب إلى السنة وبعض المنتسبين إلى الشيعة، أو كل المنتسبين إلى الشيعة، خلاف طويل أكثر من 1300 سنة، 1400 سنة تقريبا، لتفكير صوري. ما الأسلوب الصحيح في درس هذه الواقعة التاريخية مثلا؟ الأسلوب الصحيح أن تدرس هذه الواقعة في سياقها، في سياقها الماضي طبعا، تاريخيا، اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا، فكريا، على خلفية شرعية تستلهم روح الدين، مثل الدين ومقاصد القرآن، وحينئذ سنخرج بتحليل مختلف تماما، لنجد مثلما وجد بعض أقطاب الفكر الإسلامي الحديث ولن أسمي حتى لا تطول يعني القائمة، مثلما وجد بعض أقطاب الفكر الإسلامي الحديث من المنورين المنورين وجدوا أن الصراع حقا كان بين ماذا؟ بين قيم القبيلة وبين قيم الإسلام التي اغتيلت في مهدها. تصوير مختلف تماما، سننتهي إلى نتائج مختلفة تماما عما ينتهي إلينا به المنهج الصوري أو الطريقة الصورية أيها الإخوة، الطريقة الصورية النصوصية. طبعا لك أن تقول مثل هذا الكلام في مسائل كثيرة جدا جدا، في مسائل كثيرة جدا جدا. انظروا إلى طريقة تعاملنا مع الوقائع، مع الجزئيات، مع الأحداث، ملاحظة بطريقة القرآن العظيم حتى لا أنسى. آيات سورة آل عمران التي أرخت وحللت أيضا وعللت وفسرت وقدمت لهزيمة المسلمين، وهي بلا شك حدث تاريخي جلل. زهاء 40 آية، هذه الآيات كثيرة جدا، سياق طويل جدا متطاول. زهاء 40 آية افتتحها القرآن ببيان فكري. أول ما افتتحها انظروا بما افتتحها، افتتحها بقوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إنها فاتحة سننية، فاتحة أيها الأخوة جاءت بين يدي الحديث المفصل عن ماذا؟ عن ما جريات هذه الهزيمة التاريخية، ما جريات هذا الحدث الجلل الفارق الذي هز مشاعر وعقول المسلمين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما الذي يريد أن يعلمنا القرآن إياه؟ وتنبه وضعه كما يقال 100 خط أحمر تحت قوله سيروا في الأرض، سيروا في الأرض. لا يمكن أن تصل إلى السنة الحاكمة في التاريخ والاجتماع بالطريقة التأملية الصورية، لا يمكن. وهذا ما لم يفعله ابن خلدون، وبفضل هذا الذي لم يفعله وبفضل ما فعله واطلع به وصل إلى جماعة طائلة، أي مجموعة طائلة من سنن التاريخ والاجتماع، لأنه سار فعلا في الأرض وعايش الدول ورأى كيف تنهض وكيف إيه وكيف تسقط وتتدلى. هذا الذي فعله ابن خلدون، لقد كان مستجيبا ومتناغما مع إيحاء وأمر القرآن العظيم حين قال سيروا في الأرض. إنها طريقة عملية، إنها طريقة متابعة ماذا؟ متابعة المجريات، الوقائع الجزئية، دراستها بعقلية فاحصة ناقدة لا تترك صغيرة وكبيرة إلا نظمتها وفق نموذج للتحليل. إنه النموذج ماذا؟ السنني. إنه النموذج السنني، وهو الناظم الوحيد الذي يمكن أن ينظم هذا الشتات المتكاثر من المفردات والوقائع والجزئيات في كل تعقيدها. إنه الناظم السنني، إنه الناظم، ولذلك القرآن الكريم أشار إليه مرتين، مرة بقوله سيروا ومرة بقوله تلك الأيام نداولها. إنها صورة السنة فقط، ليست حقيقة السنة. حقيقة السنة تريد سيرا في الأرض حتى نفهمها، تريد سيرا في الأرض. أيها الإخوة، مما غلب على فكرنا المنهج الوصفي، والقرآن الكريم يؤسس لمنهج تعليلي لا لمنهج وصفي. لماذا؟ لم يقل سيروا في الأرض فانظروا ماذا حدث للذين كانوا من قبل. إذن القرآن لا يتغيى ولا يتقصد أن يحفظنا مقررات تاريخية بطريقة سردية أو بطريقة إيه؟ بطريقة الحوليات. لا، إنه لا يريد هذه السردية، لا يريد أن يحشو عقولنا بكم هائل من المعلومات والتوريخات للأحداث والأشخاص والوقائع. كلا، إنه يتسامى على المنهج الوصفي، إنه يلوذ بماذا؟ بالمنهج النقدي، المنهج التعليلي والتحليلي. يقول كيف، كيف إلى الآن يفرق بين الوصف والتعليل بقولهم ماذا وكيف. الوصف ماذا والتعليل كيف. القرآن يأمرنا بالكيف لا بالماذا، وبلا شك أن الماذا متضمن قطعا في الكيف، وليس العكس صحيحا، ليس العكس صحيحا. إذا ليس بنا أن ندرس وقائع التاريخ وأن نحفظها وأن نرددها بطريقة سردية، كلا، إن بنا، أي إن حاليا بنا أن ندرس هذه الأحداث والوقائع بطريقة تحليلية بأنموذج نقدي نصل به إلى فهم لما آليات حصول وبلورة الأحداث، الآليات بلغة القرآن الكريم، آليات الإخراج، كيف يمكن أن تخرج أمة كما كيف يمكن أن يخرج فرد والقرآن الكريم يستخدم نفس المصطلح في المجال العضوي وفي المجال التاريخي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أخرجكم، كنتم خير أمة أخرجت. الإخراج هنا والإخراج هنا، في المجال الحيوي والعضوي وفي المجال التاريخي والسنني الاجتماعي. المهم هذا موضوع آخر. بعد ذلك أيها الإخوة، حين يتسنى لنا أن نمتلك هذا الناظم الذي هو نموذج عام طبعا وشامل مع دقتي وعمقي في التحليل، بنا على ضوء هذه الخلفية أن ندرس الوقائع الجزئية، وسنصل إلى فهم سليم. الذي قلت في أول خطبة أيها الإخوة من خطب إيه؟ أحداث سبتمبر في أمريكا، الذي قلته إن علينا أن نتعلم كيف ينبغي أن نتخلص من الإغراق في الجزئيات. كلما حدث لنا حادثة، كلما وقعت واقعة، لا يوجد ناظم فكري، لا يوجد نموذج تحليلي، لا توجد مراجعة حتى تاريخية للأفكار أو الأحداث، فقط نغرق في الواقع الجزئية. لماذا؟ وكيف حدث هذه الواقعة؟ وكيف يمكن أن نتلافها؟ وكيف يمكن أن نتعامل معها؟ يعني الآن مثلا كل ما يهمنا في تجربة إخواننا في أفغانستان، نسأل الله لهم في هذا المقام الكريم أن يؤلف بينهم وأن يحقن دماءهم وأن ينصرهم على عدوهم أجمعين. لكن كل ما نهتم به في هذه التجربة، كيف نعينهم؟ كيف نتبرع لهم؟ كيف نبعث لهم النقود والبطاطين والأدوية؟ كيف ننتصر لهم حتى عاطفيا بالدعاء بغير الدعاء فقط؟ لكن لا نتساءل لماذا يحصل لهم ما يحصل؟ لماذا كانوا من قبل يحتربون على مدى 10 سنوات؟ ما هو السر في تجذر هذه النزعة القبلية؟ لماذا يفشل إسلامهم في أن يتعالى على هذه النزعة القبلية؟ لماذا إسلامهم فاشل ومخفق كل الإخفاق أن يصل بهم إلى تسوية، أن يصل بهم إلى تسوية سياسية؟ حتى هنا أقف نقطة نظام كما يقال، وأقول حتى كلمة تسوية كومبرومايز بالإنجليزية نحن نكرهها، أليس كذلك؟ ونقشعر تقشعر أبداننا من كلمة تسوية، لأنها لا توحي إلينا إلا بعبارة إيه؟ أو إلا بمعنى ماذا؟ التنازل المذل المهين، تسوية. في الحقيقة لا، في الحقيقة أبدا، من المفاهيم الجوهرية جدا جدا في عالم المفاهمة السياسية مفهوم التسوية، الذي يعني التمتع بروح الأخذ والعطاء، روح المشاركة والمقاسمة، روح المثاقفة والمفاعلة. هذه هي إدارة الائتلاف كما إدارة الاختلاف، إدارة الائتلاف كما إدارة الاختلاف. المسائل متداخلة جدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تتيح فرصة قريبة ربما في درس المساء اليوم. وهذا الخطبة جاءت أيها الأخوة، أنا ممتن لمجلس واقف امتد أمس بعد درسنا المسائي زهاء ساعة وأكثر من ساعة، هو الذي حفزني على لا أقول يعني افتجار هذه الأقوال أو هذه المفاهيم، بالعكس، وإنما على إعادة القول فيها، الإبداء والإعادة أيضا في هذه المفهومات، لأنني لازلت أراها أو أراها غامضة على كثيرين وغير واضحة ومبهمة وملتبسة في أذهان كثيرين. إن طريقتنا النصوصية الصورية في فهم الوقائع والتعامل معها أيها الإخوة طريقة مريبة ومحيرة، وينبغي أن نقف عندها كثيرا وطويلا حتى نستطيع أن نتخلص من سلطانها ومن استبدادها بنا، لنطور آليات أخرى، منهجيات أخرى في الفهم وفي التحليل وفي النقد، عسى أن يتحسن هذا الوضع الذي هو بإجماع الكل وضع قابض ووضع قاتم ووضع غير مبشر كثيرا. اليوم سرني أن أسمع في خطبة جمعية من فضيلة الشيخ الداعية الدكتور محمد الراوي الداعية المصري الشهير، تكلم كلمات طيبة ونية، رفع يديه يدعو قال: اللهم انصرنا على أنفسنا قبل أن تنصرنا على أعدائنا. وكاد الرجل يبكي، وأعجبني هذا الدعاء من شيخ في العقد 8 أو 9 من عمره، 80 سنة في الدعوة، قال: انصرنا على أنفسنا قبل أن تنصرنا على أعداء، انصرنا على جهلنا، على جمودنا، على غباوتنا الفكرية، انصرنا أيضا على أفقنا النفسي المتدني والهابط جدا، انصرنا على كل هذه الأمراض، على كل هذه الأدواء التي فتكت بنا، لأنه لا يمكن أن ننتصر على عدونا ما دمنا نحن إيه؟ ما دمنا نحن سادرين في هذه المسارات المغلقة، في هذه الطرق الفاشلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين. أيها الإخوة أستميحكم عذرا وأريد فقط أن أقتطع من وقت بعض الذين يجدون بعض الوقت بعد صلاة الجمعة لكي أحدثكم حديثا عاجلا ربما 5 أو 10 دقائق على الأكثر قبل صلاة العصر، وهي وشيكة الدخول عن موضوع يتعلق بمسار الدعوة وبعض المناشط التي يقوم بها إخواننا في هذا المسجد المبارك، يعني لتصحيح بعض المفاهيم ووضع النقاط على الحروف كما يقال في بعض المشاكل التي حدث فيها نوع من اللبس وسوء الفهم يعني وعدم الوضوح. فإن شاء الله بعد صلاة الجمعة نتطرق لهذا الموضوع ولا نتطرق إليه حتى بشكل أن نقول، بل أن نقول وأن نسمع إن شاء الله وأن نتدارس هذا المشكل أو هذه القضية التي ليست مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا. اللهم ارحمنا في شهر رمضان واغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين في هذا الشهر الكريم الفضيل، قديمها وحديثها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها. اللهم وأعتق فيه رقابنا من نار جهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وصديقنا وجيراننا ومشائخنا وأساتيذنا والمسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ابرم لهذه الأمة المرحومة امر رشد تعز فيه اولياءك وتذل فيه انوف اعدائك، يعمل فيه بطاعتك وبكتابك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمعهم على قلب أتقى رجل وأصلح رجل واحد منهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من تمالأ عليهم يا رب العالمين في الشرق والغرب. اللهم أحصي أعداءنا عددا واقتلهم بددا، فإنهم لا يعجزونك وأدر عليهم دائرة السوء يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.